أخونا رسالته مطولة في الواقع، لكنه يشكو من سوء حال مرت به في سن معينة، ويذكر 18 في حفلة. يقول إنه ارتكب بعض المعاصي في تلك المرحلة وسنه 18 سنة، ويسأل عن الكفارة والتوبة. الحمد لله، الله شرع العباد التوبة، فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فجعل التوبة فلاحا للتائب. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الآية. فالواجب عليك أيها السائل توبة إلى الله، وذلك بالندم على ما مضى، التأسف والحزن على ما مضى، وعزم الصادق ألا تعود في ذلك، عزم قوي الصادق أن لا تعود لأن يعني المنكر مع الإقلاع منه وترك خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له سبحانه وتعالى. هذا هو دواء الذنوب الماضية، دواؤها التوبة الصادقة المكتملة على الندم على الماضي والإقلاع من المعصف الحال والعزم الصادق ألا يعود فيه. هكذا يكون المؤمن في توبته. وإذا كانت هي حقوق الآدميين فلا بد من شرط الرابع أيضا، وهو تحقيق وهو تسليمهم ما عنده من الحقوق لهم أو تحللهم من ذلك. فإذا أوفاهم وأعطاهم ما عنده لهم من المال وأرضاهم بحقهم انتهى حقوقهم، وإن سامحوا وحللوا كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان عنده لأخيه مظلمة من أرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مضاراته، فإذا ما كل الحسنات أخذ من سيئات صاحبه حمل عليه، هذا خطر عظيم. فأنت يا أخي عليك بالاستقامة على التوبة والعمل الصالح والحذر من العودة إلى ما حرم الله عليك، وأبشر بالخير وأبشر بالعاقبة الحميدة، لأن التوبة فلاح لأهلها ونجاة لأهلها. اللهم المستعان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.